الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى وعونه ومدده وتوفيقه في شرح هذا الكتاب المبارك، ألا وهو كتاب فقه السنة. وهذا هو اللقاء رقم 324، وما زلنا في الحدود. تكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن حد شرب الخمر والزنا والقذف، وتكلمنا عن الردة، وبدأنا في الحد الخامس وهو الحرابة أو قطع الطريق. بدأنا نتكلم عن قطاع الطريق، والحد الذي حدده الله تبارك وتعالى في كتابه لهؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض. طبعا بعد ما اتكلمنا عن تعريف الحرابة أو قطاع الطريق أو قطع الطريق، بدأنا في مسألة الشروط التي يستوجبون بها إقامة الحد، يعني إمتى نقيم عليهم الحد المذكور في القرآن. المصنف ذكر 4 شروط، ذكرنا شرطين في اللقاء الماضي اللي هو التكليف، إنهم يكونوا مكلفين يعني بالغين عاقلين مختارين، والشرط الثاني وجود السلاح يعني يكون معهم سلاح، واتكلمنا بالتفصيل عن هذه المسألة. ندخل بقى في الشرط الثالث والرابع، ودي شروط يا حضرات هي الشروط التي يستوجبون بها إقامة الحد، يعني ما ينفعش نقيم عليهم الحد إلا لما تتوفر فيهم هذه الشروط. الشرط الثالث، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى بنذكر الشروط ونذكر مذاهب العلماء وأقوال الأئمة، وبنبين إن كانت المسألة نصية أو اجتهادية فيها نص ولا فيها خلاف سائغ، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين، آمين يا رب العالمين. قال لك الشرط الثالث شرط الصحراء والبعد عن العمران. يعني كتير من الأئمة بيقولوا إن قطاع الطريق دول ما يستوجبوش حد الحرابة إلا لما يكونوا في الصحراء، يعني لو في العمران لا ما نقيمش عليهم حد الحرابة، لأن هم مش هيبقوا قطاع طريق ولا محاربين، لأن وجهة نظرهم بتقول إن الحرابة ديت أو قطاع الطريق لابد يكونوا في الصحراء عشان بعيد عن العمران وبعيد عن الناس عشان يقطعوا الطريق. دي وجهة نظرهم، هنشوف كلامهم. واشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين. ومش معنى أن هم مش هيقام عليهم حد الحرابة أن هم يفلتوا من العقوبة، لا، ده هم قصدهم أن الحرابة دي لها حد محدد حدده الله سبحانه وتعالى في كتابه وحددته السنة، فدي هذا الحد لمن استوفى شروط الحرابة. لكن بعد كده لو ارتكب جريمة والجريمة دي لها حد آخر زي السرقة أو زي القتل أو زي الزنا أو غيره، يبقى هيعاقب بالعقوبة الأخرى اللي هي حد السرقة، حد الزنا، حد القتل وغيره. فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين. أصحاب المذهب ده بيقولوا إن فعلوا، يعني إن وقفوا بقى جوه البنيان، دخلوا قرية مثلا أو مدينة أو غيره وقفلوها وقطعوا الطريق وأرهبوا الناس، قال لك لا، مدام جوه البنيان، أصحاب القول دي بيقولوا مداموا جوه البنيان يبقوا ما هماش قطاع طريق ولا محاربين. ليه كده؟ بقول لك ولأن ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، فبيقولوا ده قطع الطريق ده لابد يكون في الصحراء. ولأن في مصر يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين. قال لك المصر اللي هو العمران، يعني قال لك لما بيكونوا في العمران الناس هتصرخ لو طلعوا على حد عشان يسرقوهم أو يقتلوهم أو غيره، فالناس هتصرخ وتحدث أصوات عالية، فهيجيلهم الغوث، في ناس هتيجي تنجدهم، فيبقى إذن المعتدين دول هتذهب قوتهم وهتذهب شوكتهم، إذن ما هم ماش قطع طريق. قال لك ويكونون مختلسين. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس على مختلس ولا منتهب قاطع. المختلس اللي هو بيسرق بس من غير حرز، في فرق ما بين السرقة، السرقة اللي هي سرقة من الحرز، يعني من قلب الشيء المحدد اللي هو معد لادخار الأموال، وهنتكلم في السرقة عن الحرز والتفصيل في هذا الكلام. وأما المنتهب اللي هو المختطف اللي بيخطف ويجري، فالرسول قال ليس على منتهب ولا مختلس قاطع. والمختلس ليس بقاطع، يعني المختلس اللي هو بيختلس الأموال بياخدها خفية من غير حرز، فقال لك ده ليس بقاطع طريق ولا حد عليه. قال لك ما لهوش حد، وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق وأكثر فقهاء الشيعة، وقول الخرقي من الحنابلة، وجزم به في الوجيز. ده المذهب الأولاني. في مذهب ثاني بقى بيقول لا، طبعا إذا كانوا قوة وبيعملوا نفس أعمال قطاع الطريق ما تفرقش بقى إن كانوا في الصحراء أو في البنيان، يطلق عليهم إن هم قطاع طريق، ويطلق إن دي حرابة، وعقوبتهم إقامة حد الحرابة وقطاع الطريق عليه. مين اللي قال الكلام ده بقى؟ قال لك وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في المصر والصحراء واحد. قال لك إيه الفرق، يعني ايه الفرق ما بين الصحراء والبنيان؟ العلة في إقامة الحد هي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، والعلة دي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا موجودة سواء عملوا الأعمال بتاعتهم في الصحراء أو جوا البنيان، فالعلة موجودة والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. قال لك لأن الآية بعمومها، أو نفس الكلام قالوا، لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب. الآية ما حددتش إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا إلى آخر الآية. الآية دي مطلقة عامة شاملة تشمل الجرائم دي سواء في البنيان أو في الصحراء، تتناول كل محارب. ولأنه في المصري، المصري اللي هو البنيان يعني، أعظم ضررا فكان أولى. وبعدين ده كمان انتوا ردوا عليهم وبقولوا لهم، هو انتوا بتقولوا انه لابد يكون الحرابة دي تكون في الصحراء؟ ده لو في البنيان تبقى أشد خطرا وأعظم ضررا فكان أولى. ويدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل، يعني الجماعات اللي هي بتتفق مع بعضها لسرقة الناس ونهب الناس وترويع الأمنين وسرقة الأعضاء والإتجار بالمخدرات وإرهاب الناس وتخويفهم، كل دول ما يدخلوش في الحرابة حتى ولو كانوا في البنيان. وده مذهب مين يا حضرات بقى؟ المذهب الثاني قال لك وهذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وبه قال الأوزاعي والليث والمالكية والظاهرية. والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأمصار، فمن راعى شرط الصحراء نظر إلى الحال الغالبة أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصر، وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط. ولذا يقول الشافعي إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة في مصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو اختلاس عنده. بصراحة يعني والله أعلى وأعلم، أنا أرى والله أعلى وأعلم إن المذهب الثاني اللي هو ما بيشترطش الشرط التالت ده اللي هو شرط الصحراء، وإنما الحرابة وقطع الطريق عام وشامل يشمل الصحراء والبنيان، فلو ظهر علينا أي عصابة من العصابات الجنائية اللي هي متفقة مع بعضها حتى لو في البنيان تروع الآمنين وتسرق وتغتصب وتسلب وتنهب وتتاجر بالأعضاء وتريق الدماء، أنا شايف إن المذهب الثاني هو الأقوى في إن دول محاربين وقطع طرق وإن يقام عليهم حد الحرابة. ليه؟ إيه الدليل؟ عموم الآية. الدليل على رجحان المذهب الثاني هو عموم الآية، أن الآية عامة. وهم قالوا الكلام ده كله قال لك لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب، وإحنا عندنا القواعد الأصولية بتقرر ذلك وبتقول أن العام يبقى على عمومه إلا إذا أتى دليل يخصصه، والمطلق يبقى على إطلاقه ما لم يأتي دليل يقيده. فإحنا يعني نسير مع القواعد والله أعلى وأعلم، والخلاف في المسألة سائر. ده الشرط الثالث. الشرط الرابع شرط المجاهرة. فريق أيضا من الفقهاء اشترط عشان نقيم حد الحرابة ونقول دول قطاع طرق هنقيم عليهم الحد المذكور في الآية الكريمة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخر الآية، قال لك لابد من المجاهرة. المجاهرة يعني إيه؟ يعني ما يكونوش شغالين في السر، كون عين عينك كده، لأنه قطاع الطريق بيبقوا واقفين عين عينك كده فردين عضلاتهم وشايلين سلاح وواقفين بقى يعني يرهبوا اللي رايح واللي جاي. فقال لك لابد يجاهروا، لأن هم لو اشتغلوا في السر يبقوا مش قطاع طريق ولا محاربين. ده رأيي، وهجيب لك الرأي الثاني وبين لك برضك الراجح بالدليل والله أعلى وأعلم. قال لك ومن شروط الحرابة المجاهرة بأن يأخذوا المال جهرا، عين عينك كده قدام الناس، فإن أخذوه مختفين. قال لك لأنه هم لو كانوا بقى بيروحوا كده ياخدوا الفلوس أو يسرقوا الناس سرا، قال لك دي مش حرابة، أمالتي بإيه؟ قال لك دي سرقة، والسرقة لها حد خاص به، السرقة لها حد خاص، والحرابة لها حد، والقتل له حد. قال لك فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا. طب لو خطفوا جريهم مش واقفين بقى إرهاب وفجور في ترويع الناس؟ قال لك وإن اختطفوا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم. دي اسمها ايه؟ اسمه نهب. هذا اسمه ايه؟ نهب. والمنتهب هو المختطف اللي بيخطف ويجري، ودول لا قطع عليهم، لان القطع يا حضرات الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على مختلس ولا منتهب قطع، لان القطع دي لما نيجي ان شاء الله في حد السرقة هنبين مين هو اللي تتقطع ايديه، لان مش كل اللي خد فلوس التاني يجب قطع ايده. لا، ده القطع ده وإقامة الحد له شروط وله قواعد عشان تعرفوا ان ده شرع ودين وضوابط عظيمة من الله سبحانه وتعالى ورسوله ووحي من الله عز وجل ليس فيه خلل، تنزيل من حكيم حميد. وكذلك إذا خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فسلبوا منها شيئا لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، يعني لو واحد أو اثنين راحوا كده خلوا في قافلة مشي ما وقفوش قدامها وقطعوا الطريق، وإنما راحوا من وراء واستضعفوا البعض منهم وسرقوا منه، فقال لك هؤلاء برضك ما يتقالش عليهم قطع طريق. ليه؟ لأنهم ليست لهم قوة وليست لهم منعة. وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم، أما طلعوا على عدد بسيط وقهروهم وأجبروهم وخدوا منهم فهم قطاع طريق. وهذا مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة. الأحناف والشافعية والحنابلة بيقولوا إن لابد من المجاهرة، ولكن خالف الجمهور المالكية. المالكية حضرات خلف الجمهور المالكية وابن حزم. قالوا إيه المالكية؟ ما اشترطوش شرط المجاهرة. خلف في ذلك المالكية والظاهرية. قال ابن العربي المالكي، شوف ابن العربي ماذا قال: والذي نختاره أن الحرابة عامة في مصر والقفر. يا ابن العربي المالكي، وابن العربي غير ابن عربي. ابن العربي المالكي ده إمام كبير فقيه مالكي، أنما ابن عربي اللي هم بيقولوا عليه محي الدين ابن عربي، وهو لا محي الدين ولا حاجة، لأن ده معروف معروف بالزندقة والإلحاد وعقيدة وحدة الوجود المزمومة. فابن العربي المالكي، احنا يعني بقول الكلام ده عشان نفرق بس ما بين العالم اللي هو ابن العربي بالالف واللام المالكي، وبين الجاهل اللي هو ابن عربي. قال لك: والذي نختار ان الحرابه عامه في مصر والكفر. قال لك الحرابه ديت، ابن العربي المالكي بيقول الحرابه ديت في الصحراء وفي البنيان، في مصر يعني في البنيان والقفر للصحراء، وإن كان بعضها أفحش من بعض، يعني بعضها أشد من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها. ابن العربي المالكي بيقول لك الحرابة عندنا آية عامة وشاملة واسم مطلق، لا يقيد إلا بدليل ولا يخصص إلا بدليل، ومن خصص فعليه الدليل. فسواء وقعت الحرابة أو قطع الطريق في الصحراء أو في البنيان، في المجاهرة أو في السر. افرض في عصابة عندنا مثلا بتتاجر في الأعضاء وشغالة في السر، بس في النهاية عصابة كبيرة ولها جرائم ديت، عند كثير من أهل العلم يقع عليها اسم الحرابة. وبصراحة أنا أميل إلى هذا الرأي أيضا، اللي هو المذهب الثاني، سواء في الشرط الثالث أو الرابع، مدام يعني هم تشكيل عصابي كبير له قوته وله جرائمه وله خطورته، سواء كان شغال في الجهر أو في السر، في الصحراء أو في البنيان، فبصراحة المذهب الثاني هو الأقوى. قال لك: ومعنى الحرابة موجود فيها، زي ما احنا قلنا دليلهم عموم الآية. تاني حاجة، تاني دليل لهم العلة نفسها هي ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، هي دي العلة. والعلة ديت اللي هي محاربة الله والرسول والافساد في الارض، موجودة في الصحراء وموجودة في البنيان، موجودة في العلن وموجودة في السر. ده كلام ابن عربي المالكي، وكلامه أوجه وأقوى والله أعلم. قال: ومعنى الحرابة موجود فيها، ولو خرج بعضا في المصر يقتل بالسيف. يعني حتى لو انهم ظهروا في المساكن والبيوت والمدن والقرى وليسوا في الصحراء، يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره، دول أخطر. يعني إذا كانوا اللي هم بيقطعوا الطريق في الصحراء دول قطاع طريق ومحاربين، ده اللي بيقطعوا الطريق جوا البيوت وجوا المدن والقرى، ابن العربي المالكي بيقول لك دول أخطر وأشد، وينبغي أن ينكل بهم وأن تكون العقوبة أشد عليهم من غيرهم. لإيه؟ لأن اللي في البنيان أخطر. قال فإنه سلب غيلة، غيلة يعني إيه؟ اللي في الصحراء ده واقف عيني عينك، إنما الغيلة بقى اللي هو على حين غفلة، زي ما يقول لك فلان اغتال فلان، اغتاله يعني إيه؟ قتله على حين غفلة، ده دي فيها إرهاب وتخويف وإرعاب أكتر. فقال فإنه سلب غيلة، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة. فعلا والله إلا ما يكون معروف إن في تشكيل عصابي موجود في الطريق الفلاني أو في الصحراء الفلانية، إحنا هنقدر نتجنب هذا المكان. لكن لما يكون في تشكيل عصابي بقى مش عارفين له مكان ولا عارفين له أراضي، وإنما هو بيطلع في السر كده يخطف ويجري ويقتل ويجري ويغتصب ويجري، ده أجرم وأفجر. وأنا أميل إلى هذا المذهب، إن ده يدخل في المحاربة ويجب أن ينكل بهم أشد التنكيل، وأن توقع عليهم أشد العقوبات للمحافظة على أمن الأمة والناس. ده يكفي أن ربنا سبحانه وتعالى سمى هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض محاربين لله ولرسوله، مع أنهم الله لا يحارب ولا يغالب، وإنما يحارب المؤمنين، فجعل من حارب المؤمنين كأنه حارب الله رب العالمين، وده بيان لخطورتهم. وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا ولم يدخل في قتل الغيلة فكان حرابة، فتحرر أن قطع السبيل موجب للقتل. وقال ابن العربي بيحكي لنا وبيقول لقد كنت أيام تولية القضاء، بيقول لما كنت قاضي قد رفع إلي أمر قوم خرجوا محاربين في رفقة، فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه، فاختلوا بها، ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين، فقالوا ليسوا محاربين. ابن العربي بيقول إن في ناس طلعوا على مجموعة ورفقة وخطفوا منهم امرأة من زوجه، وطبعا اعتدوا عليه، فلما جم يعرضوهم على المفتين في زمنهم قالوا لا، ده دي مش قطع طريق ولا حرابة. ليه؟ قال لك لأن الحرابة في الدماء والأموال إنما مش في الأعراض. فابن العربي المالكي بيستنكر على هذا المفتي وبيقول ده الناس عنده الإنسان أهون عنده إنه يخطف ماله ويراق دمه أهون من أن يغتصب عرضه ومن أن تخطف بنته أو زوجته أو أخته أو أمه. فإزاي ما يبقاش حرابة؟ لا، ده في الأعراض الحرابة أشد. قال فقالوا ليسوا محاربين، الجماعة المفتين اللي تسألوا قالوا ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. فقلت لهم، ابن العربي بقى بيقول فقلت لهم إن لله وإن إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم، ولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته وبنته، ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصا في الفتية والقضاء. يعني بقول لك مصيبة كبيرة جدا جدا لما يكون المفتي جاهل ويقول لك ده الحرابة في الأموال بس مش في الفروج. يا أعمى تم هو ده العلة أشد وأعلى وأظهر وأوضح في موضوع الفروج من الأموال. الناس عندها أموالها كلها تتاخد ومحدش يقرب من بنته أو زوجته أو غيره، فطبعا ده العلة في الفرع هي أوضح وأعلى من الأصل. وقال القرطبي: والمغتال كالمحارب، وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشر السلاح، ولكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا حدا لا قودا. القود اللي هو القصاص. حدا قالك ده بقى ده حد إيه؟ حد الحرابة. مدام احتال عليه واغتاله قالك ما يقامش عليه حد القصاص اللي هو القتل قصاصا، وإنما يقام عليه حد الحرابة. إيه الفرق؟ قالك لأن القصاص في القتل ممكن يبقى في عفو، أما الحرابة ما فيهوش عفو. الحرابة ما فيهوش عفو. وقريب من هذا القول رأي ابن حازم. يبقى قلنا الجمهور قالوا لابد في الحرابة من المجاهرة، المالكية قالوا لا يشترط المجاهرة، ورأي المالكية أقوى، وابن حزم وسع أوي أوي أوي كمان مع المالكية. فقال ابن حزم: إن المحارب هو المكابر، هو المكابر المخيف لآل الطريق، المفسد في سبل الأرض، سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أم نهارا، في مصر أم فلاه، في قصر الخليفة أم في الجامع، وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند، منقطعين في الصحراء أم أهل قرية، سكانا في دورهم أم أهل حصن كذلك، أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظيمة، كذلك واحد أم أكثر، كل من حارب المارة. ابن حزم يقول كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك عرض فهو محارب. يعني ابن حزم عمم المسألة عموما كبيرا وجعلها شاملة لكل ترويع ولكل إفساد ولكل تخويف بالنفس أو بالمال أو بالعرض. قال: فهو محارب عليه وعليهم كثر أو قل. ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة، ومثل في ذلك المالكية، لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء وبأي صورة من الصور يعتبر محاربا مستحقا لعقوبة الحرابة. كده يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى خلصنا الأربع شروط وبينا اختلاف الفقهاء فيهم. خلي بال حضراتكم، لأن في مسائل زي ما أنا قلت وبقول وبكرر بيبقى عليها نص أو إجماع، والنص ده زي ما احنا شرحنا في أصول الفقه له شروط. النص اللي احنا بنقول عليه لا اجتهاد مع النص لابد أن يكون صح من كتاب الله أو من سنة النبي، صحيحا صريحا لا معارض له مثله أو أقوى منه، أو يكون في المسألة إجماع. ما فيش يبقى المسائل فيها شيء كثير من الاجتهاد وفيها راجح ومرجوح، لكن الخلاف يظل دائرا بين الفقهاء ويكون الخلاف سائغا ومعتبرا. بعد كده المسألة الرابعة في الحرابة، لأن موضوع الحرابة هيطول معنا شوية لأنه في كلام كتير وفي تفصيل. عقوبة الحرابة، تعالوا بقى نشوف العقوبة المقررة شرعا للمحاربين وقطاع الطريق والمفسدين. أنزل الله سبحانه وتعالى في جريمة الحرابة قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، دي عقوبة، أو يصلبوا، دي عقوبة تانية، أو تقطع يعني يقتل فقط، أو يقتل ويصلب، أو يصلبوا يعني يقتل وتعلق. يبقى يقتلوا ده قتل فقط، يقتل وبعدين يغسل واندفن وتصلى عليه واندفن. العقوبة التانية يقتل ويتصلب يتعلق بقى على خشبه إرهابا للناس، عشان الناس تشوف المجرم دي ويخافوا منه، اللي هيعمل كده هنعمل فيه كده. العقوبة الثالثة: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، من خلاف يعني الإيد اليمين مثلا والرجل الشمال، دي من خلاف عكس بعض، قطعنا الإيد اليمين والمراد باليد الكف مش الإيد كله، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد الإيد اللي هي الكف، اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. طب لما يراد بها أكثر من ذلك، قال وأيديكم إلى المرافق، لما ربنا أراد الزيادة قال إلى المرافق، المرفقة، لكن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، يبقى تقطع يده اليمين ورجله الشمال من خلاف، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، النفي بقى اللي هو إيه، ياخدوه يودوه بلد بعيدة، بلد بعيدة، إن كان مثلا دولة تانية أو محافظة تانية أو غيره يعني، ذلك لهم خزي في الدنيا، عقوبة في الدنيا، خزي وعار لهم بين الناس على إجرامه، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. تدي في الدنيا بس، لكن لسه لهم العقاب الأليم والعذاب الأليم في الآخرة بسبب الإفساد في الأرض. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، وربنا اشترط التوبة لهم إنه يكون إيه، قبل ما يتمسكوا، مش بعد ما تمسكوا بقى وخلاص وقعوا في الفخ يقولوا ده احنا تبني، لا، ربنا ادالهم فرصة، قال إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وإن شاء الله نتكلم عن تفصيل التوبة. فهنا خلي بالك معايا، شوف العقوبات الشديدة بقى لقطاع الطريق والمفسدين والعصابات الإجرامية اللي بتلعب على سرقة الأموال والأعضاء واغتصاب الأعراض وسفك الدماء وغير ذلك. فهذه الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، لقول تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم، وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الإسلام ما يستوجب العقوبة، كما قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني إيه؟ يعني الآية دهيت للمسلمين فقط، الآية ديت حد الحرابة ده للمسلمين، لكن لو افترضنا إن في ناس كفار كانوا يفعلون هذه الجرائم قبل الإسلام ولكنهم دخلوا في الإسلام وأسلموا، فلا يقام عليهم حد، لأن الله قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام. يبقى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، دي في مين؟ في المسلمين. ومعنى يحاربون الله ورسوله أي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الإسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم له. فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى. سبحان الله، ربنا بيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، مع أنهم ما بيحاربوش ربنا ولا رسوله، هم بيحاربوا المؤمنين، ولكن الله جعل الحرب على المؤمنين حربا على الله ورسوله، يعني حرب مع الله. وده بيبين خطورة الجريمة. لبقى قال لك كقوله تعالى يخادعون الله والذين أمنوا، فالمحاربة هنا مجازية. قال القرطبي يحاربون الله ورسوله استعارة ومجاز، إذ إن الله سبحانه وتعالى لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد. والمعنى يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيز عن أوليائه إكبارا لأذيتهم، إكبارا لأذيتهم، يعني وكأن الله يقول للمجرمين إن كنتم تحاربون أوليائي فاعلموا أنكم في حرب معي، ومن حارب الله غلب لا محالة. كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله من ذا الذي يقرض الله، أيوة دي الآية دي زي دي، من ذا الذي يقرض الله؟ طب هو اللي بيقرض الله هو ربنا فقير؟ لا، يعني من ذا الذي يقرض أخاه؟ فجعل من أقرض المؤمنين كمن أقرض الله رب العالمين. فهنا مجاز واستعارة، حثا على الاستعطاف عليهم، ومثل في صحيح السنة استطعمتك فلم تطعمني، زي ما في الحديث استطعمتك فلم تطعمني. فالعبد يقول للربنا كيف أطعمك يا رب وأنت رب العالمين؟ يقول استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. سبب نزول الآية في دقيقتين حضرات عشان نقف على هذه المسألة، سبب نزول الآية دهيت. قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية اللي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إن العرنيين قدموا المدينة. العرنيين دول جماعة من إحدى القبائل العربية المعروفة، قبيلة من القبائل أو ناس من قبيلة، قبيلة العرنيين، قدموا المدينة، جم لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا، قالوا له يا رسول الله احنا دخلنا في الإسلام. واستوخموها، يعني أصابهم المرض لما دخلوا المدينة، أصابهم مرض شديد، وسقمت أجسامهم ومرضوا أوي أوي، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى إبل الصدقة، فخرجوا، وأمر لهم بلقاح ليشربوا من ألبانها وأبوالها. الرسول بعتهم مع الرعاة لبيت المال وقال لهم خذوا اللقاح لأنثى الجمل، إداهم أنثى جمل وقال لهم اشربوا من أبوالها وألبانها. ودعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقوا، فربنا شفاهم وعفاهم وبقوا تمام التمام. فلما صحوا، لما صحتهم رجعت لهم بقى تاني وبقوا تمام، قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام. خلي بالكم من الجرائم دي، لأن بعض الناس بيبقى يستبشع العتدوا، يعني سرقوا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم، فلما ارتفع النهار حتى جيء بهم، جري وراهم بقى بعض الصحابة وجبوهم ومسكوهم، فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم ورجليهم وسمل أعينهم، يعني فقأ أعينهم وتركهم في الحرة، حر أرض خارج المدينة، أرض خارج المدينة. قال لهم بقى قطع إيديهم ورجليهم وفق أعينهم ورماهم في الصحراء يستسقون فلا يسقون، عاوزين يشربهم أبدا ما يشربوش حتى ماتوا. قال أبو قلابة فهؤلاء قوم، خلي بالك بقى الجرائم اللي ارتكبوه، سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. والحديث رواه الشيخان، دي سبب نزول الآية، فطبق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الحرابة. ويبقى كده بفضل الله سبحانه وتعالى تكلمنا عن 5 مسائل في حد الحرابة، وبإذن الله نبدأ في المسألة 6 في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم والمسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم،